وأفرج له الجبال عن الكعبة وقال ضع قبلتك على الكعبة. فليس في قبلة مسجد رسول الله ولا في قبلة مسجد قباء اجتهاد، لا. وكذلك الحال لما أراد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن يجدد بناء المسجد وأن يجعل التوسعة الموجودة في القبلة في تلك الطرقة بعد زيادة عمر رضي الله تعالى عنه، جعل الجدار الأساسي بقاياه موجودة وقال يا أهل المدينة احضروا بناء جدار مسجدكم، لا تقولوا غير القبلة. فبإجماع المسلمين أن جميع المساجد في العالم تكفي فيها الجهة والاتجاه، ومسجد المدينة ومسجد قباء بني وجعلت قبلته قطعية إلى الكعبة. نأتي بعد ذلك في ضرورة التوجه إلى الجهة وأنها تكفي، وأن القصد إلى عين الكعبة متعذر على الناس. كلنا يعلم بأنه إذا كانت هناك نقطة ارتكاز وبعد الناس عنها وأخذت خطا مستقيما ما كان في مسامتك نقطة الارتكاز لن يكون بمثابة من في آخر الخط، لأنه إذا امتد والوجهة واحدة الذي في المسامة قد يصادف جرم الكعبة، وجرمها 20 ذراعا قد يسامت 20 رجلا. أما إذا كانوا في نهاية الصف على 10 كيلو على 100 كيلو، من كان في آخر الصف هناك هل يكون باعتداله في الصف مسامتا 20 ذراع؟ سيخرج عن المسامة. وكذلك من جهة أخرى سيخرج عن المسامة إلا إذا كان يأخذ انحراف درجة نصف درجة ربع درجة حتى يلتف ويسامت المركز من منطقته. ونحن مأمورون بالاعتدال وتسوية الصفوف. إذن لن يتأثى مسامة جرم الكعبة في أي مكان من الأماكن حتى في هذا المسجد. اللهم إلا من كان في مسامة المصلى، أي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مقدار جرم الكعبة. والذين يصلون في أطراف المسجد حوالي كيلو الآن الحمد لله، هل يتعين عليهم أن ينحرفوا ربع درجة حتى يسامتوا الكعبة؟ لا وكلا، ولا يحق لهم ذلك. عليهم أن يعتدلوا في الصف وأن يساووا الصف، ووجهتهم الجهة وقبلتهم الجهة. وهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما بين المشرق إلى المغرب قبلة إذا توجه، ما إذا استغفر، إذا توجه إلى الشام بعيد عن القبل. لكن هنا المغرب وهنا المشرق بينهما، ما نقول في الشمال الجنوب الغربي ولا في الجنوب الشرقي، بينهما يعني في وسط الجهتين يكون هذا قبلة. ولكن قبلة لمن؟ من كان في اليمن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا اتجه إليه، نعم لأنها مقابلة له. من كان في الغرب أهل الدار البيضاء ما بين المشرق والمغرب، ولا المشرق رأسا؟ فالمشرق رأسا. من كان في نجد ومن ورائها في الهند، هل قبلة ما بين المشرق والمغرب ولا أن يتجه إلى الغرب؟ إذا هذا توقيت من عمر رضي الله تعالى عنه لمن؟ لأهل المدينة ومن كان على صمتها وراء وأمام. وهكذا يهمنا في هذا إصابة الجهة وليست إصابة عين الكعبة ببنائها. وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله بأن الواجب على المسلمين في استقبالهم القبلة في صلاتهم أن عليهم الاجتهاد في الجهة لا في إصابة عين الكعبة، لأن هذا يتعذر، والإسلام لم يكلف الناس بأمر يتعذر.